احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الى كل مبتلى وعنده مشكله كبيره ومصاب بما يراه انها اكبر مصيبه في الدنيا، اقول هذه القصه التي كلما سمعتها منذ صغري الى الان وكلما قراتها يشعر الإنسان أن صبره هذا الذي يصب به إنما هو نوع من أنواع الجزع، وصبرنا يحتاج إلى صبر كما استغفارنا يحتاج إلى استغفار وتوبتنا تحتاج إلى توبة. عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه أرسل إليه الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين في دمشق أن يزوره وهو يقطن المدينة. ذهب عروة إلى الشام وأخذ أحد أبنائه السبعة الأقرب إلى قلبه معه، وبينما هو في الطريق عثر في حجر أو يعني جرح جرح بالغ جرحا بالغا أو جرحا بالغا في ساقه، فإلى أن وصل إلى حدود الشام كان أصابته الأكلة. الأكلة باصطلاح العصر للغرغرينة يعني. فلما وصل يعني الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين شعر بالحرج الشديد أن يأتي بهذا الإنسان أخوه عبد الله بن الزبير ومن هو أمه أسماء بنت أبي بكر، خالته عائشة، أبوه الزبير بن العوام، جدته صفية بنت عبد المطلب. فشعر الوليد بالحرج أن الرجل جاء سالما إلى العاصمة وإلى قصر الخلافة وقد أصابته الغرغرينة. فجمع له أمهر الأطباء فأقروا أنه لا بد من قطع ساقه. أليس هناك من بديل؟ قالوا إذا تركناه تنتشر الأكلة في بقية الساق سبحان الله. فقالوا له اشرب كذا نوع من أنواع الخمر. خلاص استغفر الله، لا طبعا أنا أدخل في الصلاة وأنتم افعلوا ما شئتم. كان إذا دخل في الصلاة لا يشعر بأحد. وقف يصلي وبدأوا في قطع ساقه ونشروا ساقه بالمنشار سبحان الله. فلما تدفق الدم غزيرا وضعوا الجزء هذا في الذي ينزف في الزيت المغلي فلم يتحمل فأغشي عليه أفاق. في هذه الأثناء ولده ذهب إلى اسطبل أمير المؤمنين يشاهد جمال الخيول العربية التي يمتلكها الوليد ابن عبد الملك. فرفس احد الخيول ابن عروة فقتله. عروة افاق فعزاه امير المؤمنين وقال لو احسن الله عزاءك في ساقك. قال الحمد لله رب العالمين، واحسن الله عزاءك في ولدك. قال ان لله وان اليه راجعون، ان الله اعطاني اطرافا اربعة فاخذ واحدة وترك ثلاثة، واعطاني سبعة من الاولاد اخذ واحدا وترك ستة الحمد لله رب العالمين. فلما بدأ يتعود على أن يسير بعكاز قدم إلى ديوان أمير المؤمنين فوجد رجلا مشوه الوجه أعمى يجلس عند أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين للشيخ قص على عروة قصتك. قال والله يا عروة كنت أمسي ليلة وأنا أغنى البادية ومن يحيط بي من جيران أغنى واحد، فأصابنا سيل جارف جرف أولادي وماشيتي ولم يترك لي إلا ناقة وولدا صغيرا سبحان الله زي بيحبو أو شيء سبحان الله، والبيت دمر. فأخذ يعني يعدو خلف ترك الولد وأخذ يعدو خلف الناقة فإذا به يسمع صراخ الولد، إذا بذئب يأخذ الولد بين النيابة. جري جريت على يعني ركضت خلفه كي أمسك به كان قد أكل ابنه. فعدت إلى الجمل الشرود الذي شرد أو الناقة فضربتني بخفها على وجهي فأصابتني بالعمى. فقال وأنت ماذا تصنع الآن؟ قال الحمد لله الذي ترك لي قلبا لافظا ولسانا حافظا، قلبا حافظا ولسانا لافظا، والحمد لله رب العالمين. على فضل الله عز وجل. فتأسى عروة بقصة الرجل، فالمصائب يأتي يرقق بعضها بعضا، والإنسان لما يسمع هذه القصة وينظر هؤلاء الذين أصيبوا في ولده وفي صحته وفي ماله ولكنهم صبروا ونظروا إلى الجزء الآخر المليء من الكوب، فعندئذ الإنسان سبحان الله يتقي الله رب العالمين ويصبر على ما ابتلي، فعاقبة الصبر خيرا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. قصوا هذه القصة، أنا أعلم أنكم كلكم تعلموها وكلكم تعرفون، لكن أذكركم بها كي نقصها على أصحاب الابتلاءات. نسأل الله أن يرفع عنا الابتلاء الخاص والعام، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا حسنا. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.